إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس المتمم للمئة من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ولقد افتتحنا في اللقاء الماضي الكلام على أبواب الصلاة، واليوم نقرأ الباب الثاني من أبواب الصلاة، وهو باب قتل تارك الصلاة. ومسألة قتل تارك الصلاة، هذا القتل وهذه الأحكام المتعلقة بالحدود والتعازير ليست منوطة إلا بمن؟ بأولياء الأمور، قضايا الجهاد وتطبيق الحدود وتطبيق التعزير ليست لآحاد المسلمين بالإجماع. يعني هذه القضايا بالإجماع ليست من أعمال الأفراد، وإنما هي من أعمال من؟ الحكومات. واضح الكلام؟ ولا يخالف في ذلك إلا الخوارج، يعني الطائفة الوحيدة التي تريد أن تقيم هي الحدود والأحكام هم الخوارج في كل زمان وفي كل مكان. وفي الحديث 96 بعد 300 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. الحديث متفق عليه، رواه أحمد والبخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو أحد الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في 40 النووية. يقول متفق عليه ولأحمد، أي للإمام أحمد، مثله من حديث أبي هريرة، يعني الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أما الإمام أحمد فله رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول الإمام الشوكاني: قوله أمرت، قال الخطابي: معلوم أن المراد بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله أهل الأوثان دون أهل الكتاب. قلت: بداية الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، والفعل أمرت مبني لما لم يسمى فاعله، والفاعل من؟ هو رب العالمين، لأنه لا توجد سلطة تأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فليس هناك أحد من البشر فوق الرسول عليه الصلاة والسلام يوجه له الأمر، وإنما حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول الصحابة أمرنا، يكون الآمر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان الصحابة يقولون أمرنا ويقصدون ولي الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلننظر من القائل وفي أي زمن. فإن كان في زمن الصديق فهو الآمر، وإن كان في زمان عمر فهو الآمر، يبقى ولي الأمر والذي أمرهم من الخلفاء. لكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول أمرت فلا آمر له إلا الله سبحانه وتعالى، فيقول أمرت أن أقاتل الناس، لم يقل أن أقتل الناس. وهناك فرق بين القتل والمقاتلة، واضح؟ هناك فرق بين القتل والمقاتلة. فالنبي لم يؤمر بقتل الناس، وإنما أمر بمقاتلة الناس. المقاتلة عن الجهاد والحرب، بعكس القتل. فالقتل إن أمرت بقتل أحد فستقتله حتى وإن كان متكتف، مش كده ولا لا؟ واضح واضح. لكن القتال أمر آخر كما سيتضح الآن إن شاء الله تعالى. فيقول أمرت كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قاتل بعضهم بعضا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، لم يقل فاقتلوا التي تبغي، بل قال إيه؟ فقاتلوا، مع أنهم مؤمنون كما سيقول في آخر الآيات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. إذن هذا مؤمن وذاك مؤمن، فلما تقاتلا ولم تستطع أن تصلح بينهما فقاتلوا الباغية، الطائفة الباغية، فقاتلوا التي تبغي. ولذلك شوف القتال لم يقل فقاتلوا التي تبغي حتى تقضوا عليها، بل قال حتى تفيئة إلى أمر الله. فالقتال ليس نهايته القتل، وإنما نهاية القتال ما حدده الله في سورة الحجرات بقوله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون، المقاتل والمقاتل الذين يتقاتلون، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واضح؟ ولذلك ما يجي في الصلاة ويقول لك إن مر أمامك أحد وأنت قد اتخذت سترة فقاتله، مش معنى أنك المقاتلة أنك تمسك السيف وتروح تقاتله، يعني تدفعه. فالدفاع يسمى إيه؟ الدفع يسمى إيه؟ وإذاك لو اتنين الوقت مسكوا في بعض يضربوا بعض نقول عنهم إيه؟ يتقاتلا، مش معنى أن كل واحد فيهم يريد قتل الآخر، وإنما لغة العرب عن المحاربة يقال عنها الإيه؟ المقاتلة. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هل المقصود بكلمة الناس هنا كل الناس؟ يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يحارب العالم كله من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لا، كلمة الناس هذه دخلها تخصيص بدليل أن الله يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يقولوا لا إله إلا الله. لا، قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى كلمة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله سيستثنى منهم من؟ أهل الكتاب. فأهل الكتاب المقاتلة معهم تنتهي إلى الإذعان بدفع الجزية وليس بالإكراه على الدخول في الإسلام، مش كده ولا لا؟ لأن الله قال في القرآن لا إكراه في الدين. فإذا القتال مع أهل الكتاب وهم أكثر الناس، أكثر من المشركين، فأهل الكتاب هؤلاء يستثنون من هذا. طيب، أهل المعاهدة الذين بينك وبينهم عهد، هؤلاء لا يجوز أن تقاتلهم لأنه بينك وبينهم عهد، إذن سيستثنون من الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ إذن فكلمة الناس هنا حدث عليها إيه؟ ها؟ تخصيصات، فلا تطلق هكذا كما يظن بعض الناس، فيأتي مثلا داعش ويقولوا احنا بنحارب العالم كله. ما أمر الله بأن يحارب العالم كله، ما أمر، لأن هذا سيكون يعني هذا الأمر إن كلف به المسلمون فسيكون فوق ايه؟ فوق طاقتهم. بعد ذلك ليس هذا في كل زمان، بل هناك أزمنة قوة وأزمنة ضعف وما شاكل ذلك، هناك أزمنة قوة وأزمنة ضعف. فلا يكلف المسلمون في أزمنة الضعف بما كلفوا به في أزمنة القوة، بدليل أن القرآن يقول في آيات منه قاتلوا الذين يقاتلونكم، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك القتال للذين قاتلوكم فقط، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إذن الأحكام كما ترون هناك أحكام لزمن القوة وهناك أحكام لزمن الإيه؟ الضعف، والأحكام هذه لم ينسخ بعضها بعضا، لأن الله سبحانه الذي قوى المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وتدرجوا في القوة حتى وصلوا إلى الزمان الذي قال الله فيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب، وأصبحت الجزيرة كلها تدين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالإسلام. ثم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام حدثت الردة وضعف المسلمون، ثم انتصر المسلمون وازدادوا قوة هائلة وانتشر الإسلام خارج جزيرة العرب. إذا معنى ثم بعد ذلك إذا بالضعف يأتي للأمة مرة أخرى بعد زمان أو بعد أن تولى زمن القوة في عصر الدولة الأموية والدولة العباسية الأولى، ثم ضعف المسلمون وأصبحوا بعد ذلك تنقسم الأمة التي كانت أمة واحدة إلى أقاليم متعددة، وذلك حدث في زمان من؟ في زمان الدولة العباسية الثانية، حينما أصبح أمراء الأقاليم هم الذين يحكمونها، وأصبح منصب الخليفة منصبا شرفيا ليس له سلطان على أي بقعة في أرض الله، وأصبح كما كان يقول الإمام ابن القيم وابن كثير ليس للخليفة إلا السكة والدعاء على المنبر. السكة اللي هي الايه؟ الفلوس كتب عليها اسم الخليفة، وعلى المنبر اللهم اغفر لخليفة المسلمين فلان الفلاني وانصره على أعدائي، والخليفة لا سلطان له على أرض الإسلام أصلا ولا على أي بقعة من البقاع. هذا الخليفة قابع في بغداد لا قيمة له على الإطلاق، واخدين بالكم؟ ثم جاء بعد ذلك العثمانيون وحدث ما حدث، واتفق سليم الأول بعد أن أجبر الخليفة العباسي الشبح الذي لا قيمة له أصلا على أن يتنازل له عن الخلافة لكي تسمى الإمبراطورية العثمانية خلافة. ولكن هنا يعني أنت الآن لو جئت مثلا على سبيل المثال على كوب من الماء يغلي وكتبت عليه ماء مسلج، هيبقى ماء مسلج؟ عمره ما يبقى ماء مسلج، ما هو ماء بيغلي قدام عينيك بس أنت كاتب عليه ماء مسلج. أو جئت على الخمر فسميته ماء، هل يحل؟ ابدا. نفس الكلام، الامبراطوريه العثمانيه كانت ملكا جبريا زي بقيه الايه؟ الاحكام الجبريه او الملك العبد او ما شكل ذلك. كونوا سميها خليفه يسميها خلافه سميها كما تشاء، يعني الاسماء لا تغير ايه؟ المضامين والحقائق. المهم ان الحديث بيقول ايه؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. الإمام الشوكاني يعني خالف عادته هنا، فلم ينقل عن الحافظ ابن حجر من شرح الحديث شيئا، مع أن الإمام ابن حجر أتى بزبد في شرح الحديث، أردنا أن نزين بها شرح الحديث، فلنقرأ عليكم من فتح الباري في المجلد الأول طبعة المطبعة السلفية الجزء الأول صفحة 96. قال الإمام ابن حجر. وقال الشيخ محي الدين النووي في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك. وسئل الكرماني عن حكم تارك الزكاة وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية، في الغاية التي فيها إيه؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. حتى هذه ما هو كلمة حتى، هل هي للتعليل أم للغاية؟ لا، هي للغاية، يعني الغاية للمقاتلة أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقال وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية، وكأنه أراد في المقاتلة يعني غاية المقاتلة. أما في القتل فلا، القتل يختلف، والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا، يعني الإنسان الذي يمتنع عن دفع الزكاة من الممكن أن يأتي الحاكم ويأخذ منه الزكاة بالقوة، فالأمر لا يحتاج إلى قتل. لكن متى يقاتل؟ إن كانت هناك طائفة ممتنعة كما سأذكر لكم إن شاء الله. قال ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا. يعني إيه صبرا؟ يعني مقبوض عليه. هل ثبت أن أبا بكر الصديق الذي قاتل المرتدين الذين منعوا الزكاة، هل ثبت عنه أنه أخذ واحدا من هؤلاء وقبض عليه وقتله صبرا؟ فالقبض معنى كلمة قتل صبرا، يعني قتل مسجونا، غير الذي يقاتل في أرض الإيه؟ المعركة. فيقول لك فلم يثبت عنه أنه قتل أحدا صبرا، واضح؟ فقال والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا، بخلاف الصلاة فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل، اللي اسمها الطائفة الممتنعة. يعني يا أخوانا إيه الكلام؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، والكلام ده لابد أنكم تاخدوا بالكم منه كويس، الحديث هنا بيقول أمرت أن أقاتل الناس في الحرب، هل لو الكافر قال لا إله إلا الله عصم دمه ماله ولا يشترط أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ ظاهر الحديث بيقول لابد من إيه؟ من الشهادتين، مع الصلاة مع الصيام. وكذلك في قوله في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ها فخلوا سبيلهم. تمام. طيب الكلام دوت لما جينا ننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الكفار، هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل دم الإنسان ومال الإنسان معصوم غير معصوم حتى يأتي بالشهادتين ثم بالصلاة ثم بالصيام، أم كان يكتفي بالشهادتين فقط؟ كان يكتفي بالشهادتين فقط. والدليل على ذلك أن أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال لقد قالها خوف السيف، قال إني لم أمر أن أنقب أو أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق عن قلوب الناس. فطالما قال لا إله إلا الله ما الذي يترتب على ذلك؟ عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام، يبقى دخل في الإسلام. وكذلك حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن أبي ابن جبل، معاذا ابن جبل إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن هم قبلوها وقالوها فقد عصموا دمهم ومالهم إلا بحق الإسلام. ثم يأتي بعد ذلك فيقول إن قالوها فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإن هم قبلوا ذلك فأعلمهم. يبقى الأمر كان بيحدث مع الذين يدخلون في الإسلام بالتدرج. والإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الداخلين في الإسلام لدرجة أنه أحيانا كان يشترط عليه بعض من يريد الإسلام ألا يصلي إلا صلاتين فقط، فكان يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يشترط ألا يدفع الزكاة فكان يوافق النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد استدل بهذا على قبول الشرط الفاسد ثم بعد ذلك حينما يدخل في الإسلام، لأن الغرض أن هذا الداخل في الإسلام المهم أن يدخل في التوحيد وأن يدين لله رب العالمين، فإذا دخل بعد ذلك سيتعلم، وإذا به سيترقى، وإذا به ما كان يرفضه بالأمس سيوافق عليه اليوم. واضح الكلام ولا لا؟ لأنه في البداية لو جيت قلت له لا ده أنت المفروض عليك هتدخل توحد رب العالمين وتترك الشرك وتذعن للنبي عليه الصلاة والسلام وعليك كذا وكذا والحلال كذا وكذا وكذا والحرام كذا وكذا، ممكن تكون هذه الأمور موانع للإنسان تجعل النفس الأمارة بالسوء والشيطان يمنعان الإنسان من دخول الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وقولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قالوا ذلك إن كان بعضهم يقول إنني لن أفعل كذا يقول له ادخل في الإسلام، حتى إن بعضهم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما، يعني لا يركع، لما يجي يصلي يسجد مباشرة ولا يركع. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء بمجرد دخولهم في الإسلام كانوا بعد ذلك يصبحون من الصحابة المسارعين لتنفيذ أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلم تكن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشترط على الإنسان قبل أن يدخل ولكي يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أن يشهد الشهادتين وأن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة. قد يقول قائل وما نفعل هنا بهذا الحديث وأمثال هذا الحديث؟ نقول يؤخذ به على أنه مآلا، يعني سيؤول الأمر إلى أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة، فهو يتحدث هنا عن المآل. فبمجرد دخوله في الإسلام يصبح بعد ذلك تطبق عليه أحكام الإسلام، فإن أبى فيما بعد ذلك الصلاة تطبق عليه أحكام الشرع، أبى أن يدفع الزكاة تطبق عليه أحكام الشرع لأنه قبل أن يكون من أهل الإسلام. فإذا أنت أذعنت لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فستطبق عليك أحكام الإسلام. فإن امتنع الإنسان عن شيء من أحكام الإسلام بعد إقامة الحجة الرسالية عليه، حينئذ إن كان هذا الأمر كالزكاة يؤخذ منه جبرا، وإن كان الصيام يحبس ولا يقدم له الطعام إلا في ساعة السحور وفي ساعة المغرب، هقهروا على هذا الفعل. طبعا الحج هذا لمن استطاع إليه سبيلا، أما الصلاة فلا بد منها، وهذا الذي نتحدث عنه وأحكام الصلاة سنتحدث عنها في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى، لأن المؤلف أطال النفس في ذكر الأدلة التي تدل على تكفير تارك الصلاة وعدم تكفير تارك الصلاة. ولكن إذا يعني لو امتنع الإنسان الواحد عن فعل شيء بيحبس وبتطبق عليه الأحكام كشخص، لكن الخطورة في أن يقوم مجموعة من الناس أو قرية من القرى أو شيء من هذا وتمتنع عن فعل شريعة من شرائع الإسلام، وهذا الذي يشار إليه في كتب الفقه باسم الإخوان الطائفة الممتنعة، يمتنع ويكون عنده سلاح وعنده قوة ويجيش الجيوش لحرب الدولة الإسلامية. هذا الكلام خلي بالكم في القواعد حتى والقوانين العامة بعيدا عن الدين هذا أمر مرفوض. يعني تخيل مثلا على سبيل المثال دولة من الدول فرضت الضرائب وأراد أو الكهرباء مثلا أو غيره، وجاء المحصل عشان ياخد الضرائب، لو واحد من الناس امتنع بيشيلوا له العداد او مثلا عداد الكهرباء، او لو مثلا في ضرائب امتنع عن دفعها يتحبس، مش كده ولا لا؟ لو جت بقى منطقه معينه او قريه معينه وجيشت الجيوش وسلحت انفسها وامتنعت عن دفع الضرائب وعن دفع حقوق الدوله في اي دوله في العالم، ما الذي سيترتب على ذلك؟ اهو ده الطائفه الممتنعه عندنا في الفقه الاسلامي، ده يبقى كده ما بيزعنش لأمر الدولة، يبقى بيخرج على سلطان الدولة. ما الذي سيترتب على ذلك؟ ها؟ مسك سلاح وقال مش دافعين الضرائب، والمنطقة الصناعية دي اللي هيقرب جنبنا من بتوع الضرائب هنضربه بالنار. ها؟ ايه اللي هيترتب على كده؟ الدولة هتفوجئ بالجيش، جو الدنيا اشتعلت، هيقاتلوهم. هي بقى القتال مش بيقتلوهم، يعني مش يرمي عليهم قنبلة يموتهم كلهم، وإنما سيقاتل لغاية ما يستسلم ويذعن للدولة، وإلا اللي ماسك سلاحه وبيضربها يضرب، إن قتل قتل، قتل في أثناء القتال، لكن ما بيبقاش غرض الدولة وهي بتقاتل قتل الذين يقال عنهم مواطنون. مش هدف الدولة قتل المواطنين، وإنما هدف الدولة إيه؟ إذعان المواطنين لأحكام الدولة. واضحة المسألة ولا لا؟ هي دي قصة الطائفة الممتنعة لما نيجي ننظر لها من ناحية القوانين المعاصرة. رب العالمين والإسلام سبق كل الدول، لأنه ساعة يعني نزول الشرع الإسلامي لم تكن هناك دول، وإنما كانت المسألة يعني تعتبر بلطجيات، مفيش قوانين بتحكم الشعوب ولا الأمم ولا الدول. المهم إن الطائفة الممتنعة لما تيجي مجموعة من الناس يمتنعوا عن أي شعيرة من شعائر الإسلام، لو امتنعوا عن الأذان قالوا هنصلي بس مش هنأذن، لا هيجبروا على الأذان، قالوا لا اللي هيقرب ناحيتنا هننصب الأسلحة ونجيب ار بي جي ونضربكم مش هنأذن، ما يتسكت عليهم؟ لا، ما دام تقعدوا بتحرفوا في الشرع وفي الدين يبقى ده اسمه قتال الطائفة. ليه يا اخوانا؟ قال يبقى ايه الممتنع؟ يعني ايه كلمة الممتنعة؟ مش معنى انك امتنعت عن تطبيق شرع، لا، امتنعت كفرد، امتنعت كفرد واحد ان كان في حد من الحدود يطبق عليك، مفيش حد، تترك لله عز وجل. لكن لو قرية من القرى او محافظة من المحافظات ارادت انها تمتنع عن اي شعيرة من شعائر الاسلام وتقاتل على ذلك تصبح اسمها الطائفة. يبقى عرفت يعني ايه الطائفة الممتنعة؟ التي تمتنع عن شعيرة من شعائر الاسلام او حق من حق الدولة الاسلامية، ويكون معها ايه يا اخوانا؟ ها؟ سلاح وجيش، وهذا امر لا يسمح به في اي عصر من العصور ولا في اي دولة من الدول. واضح الكلام؟ فقال هنا ايه بقى؟ قال فان انتهى الى نصب القتال ليمنع الزكاة قتل. وهذا هو السر في ان ابا بكر الصديق حارب المرتدين، لان المرتدين كانوا اصناف، الذين قاتلهم ابو بكر الصديق كانوا اصنافا، منهم من ارتد عن الاسلام، ووجدنا مسيلمة الكذاب يدعي النبوة والاسود العنسي وغيره، فاذا معنى ذلك انه كان هناك مجموعة مرتدة فعلا ارتدت عن الاسلام وعبدت الاوثان او اتبعت مسيلمة الكذاب. تمام؟ طيب، طائفة ثانية امتنعت عن الزكاة وقالت ما هذه الزكاة الا الجزية او اخت الجزية ولن ندفع الزكاة، وبعضهم تأول وقال عن الزكاة الله يقول في القرآن خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، فلن نعطي الزكاة بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم لاحد، لانه لا يوجد احد صلاته سكن لنا الا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فظنوا ان الزكاة لا تدفع الا لمن؟ لمن صلاته عليهم سكن لهم، فكانت عندهم شبهة. فكل هؤلاء امتنعوا عن الزكاة واجتمعوا على حرب ابي بكر الصديق، ولم تكن المسألة مسألة فرد امتنع، وانما طوائف ممتنعة بقوة مسلحة. واضح الكلام يا اخوانا؟ وبناء على ذلك حاربهم الصديق رضي الله عنه. فالامام هنا يقول ابن حجر فان انتهى اي مانع الزكاة الى نصب القتال ليمنع الزكاة قتل، مش قتل، يبقى مش الهدف انك تضرب قنبلة عليهم تموتهم، لا، قتل، لو ضربوا بالعصي نضربهم بالعصي. واضحة المسألة؟ مسكوا السيوف يمسكوا، وهكذا. مش معناه ان هو ماسك في ايده نبابيت او عصي تضربه انت بالاربيجي، لا، المسألة قتال، لان الغرض مش القضاء عليه، الغرض ايه؟ ان يذعن للاحكام، فان اذعن الحمد لله رب العالمين. واضح؟ نعم. فقال فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانع الزكاة، ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا. يعني إيه صبرا؟ يعني مقبوض عليه، وذاك اللي اتقبض عليهم ما قتلوش، لم يقتلوا، واضح؟ قال: وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث الذي معنا على قتل تارك الصلاة نظر، لأن الحديث بيتكلم عن الايه؟ المقاتلة، ولم يتكلم عن القتل. فقال: وعلى هذا ففي الاستدلال، حاضر، وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر. لماذا؟ قال: للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل. أقتل يعني أذبح، أموت، لكن أقاتل زي ما قلنا المقاتلة ليس معناها القتل. قال: وقد أطنب، يعني أطال، ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك، وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين. يبقى هو نصب لك القتال كدولة، فأنت لازم تنصب القتال، ولا أنت اللي هتسلم له؟ يبقى هو طائفة امتنعت ومسكت السلاح على الدولة، الدولة تكتف إيديها؟ لا. فقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، ولا كذلك القتل. القتل مش كده، القتل يبقى هو ممكن متكتف مسجون زي اللي بتنفذ فيه حكم الايه؟ الإعدام. تنفيذ حكم الإعدام قتل مش مقاتلة، لكن المقاتلة فين؟ في ساحة المعركة. يقول: وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل، ليس، وشوف الشافعي هو إمام اللغة كما نعلم، ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، قد يحل قتاله ولا يحل قتله، زي ما قلنا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. يبقى احنا بنقاتل المسلمين هم، وهل قصدنا من مقاتلة هؤلاء القتل؟ لا طبعا، احنا قصدنا من مقاتلتهم ايه؟ منعهم من ظلم اخوانهم، وليس القضاء عليهم، واضح؟ ثم بعد ذلك الامام ابن حجر ايضا قال، اسمع بقى، طيب الحديث بيقول، الحديث بيقول: امرت ان اقاتل الناس، كل الناس، لا. ولذلك كلمة الناس قد تأتي في القرآن أو في الحديث عامة، عامة تشمل كل الناس، كما في قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا الكلام موجه من الناس من عصر آدم إلى قيام الساعة، لكن لما يقول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جاء، يبقى الناس الأولى غير الناس الثانية، مش كل الناس في الأولى لهم كل الناس، ولا في الثانية كل الناس. الذين قال لهم الناس يعني طائفة من الناس، إن الناس يعني طائفة من الناس أخرى، قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآية دي نزلت في قصة إيه؟ حمراء الأسد بعد غزوة أحد. الذين قال لهم الناس واحد ولا اثنين فقط هم الذين قالوا للمسلمين، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتبعني إلا من جرح وحضر معي غزوة أحد، ولا يحضر معنا غيرهم. فأراد هؤلاء أن يصبطوهم، فقالوا لهم: إن الناس قد جمع، يقصدون أبا سفيان ومن معه من أهل قريش. قال: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولما يقول الله تبارك وتعالى عن اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هل اليهود يحسدون كل الناس أم يحسدون طائفة معينة هم العرب المستعربة من أبناء إسماعيل، أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحده الذي أوتي النبوة؟ الحسد كان موجه لمين؟ لنبوة محمد، لأنهم هم كانوا ينتظرون نبي آخر الزمان إسرائيليا، فجاء إسماعيليا من أبناء إسماعيل فحسدوه من أجل ذلك. واضح؟ فيبقى كلمة الناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أمرت، يبقى لما أجي أقول لك أمرت أن أقاتل الناس، هذه الكلمة ليست على عمومها بل دخلات تخصيص. ما تجيش تقول لي لا أنت كده بتخالف اللغة، أقول لك إزاي؟ ده القرآن الكريم نفسه في كلمة الناس مؤولة أو مصروفة عن إيه؟ عن العموم إلى الخصوص. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فقال هنا الإمام ابن حجر رحمة الله عليه: فإن قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ لأن الآية كما بتقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، لم يقل حتى يقولوا لا إله إلا الله، بل قال حتى إيه؟ يعطوا الجزية. يبقى استثنى طائفة، بل دي طوائف متعددة، أهل الكتاب. كانت الدولة وقتئذ دولة الرومان وهي إمبراطورية عظمى كانت نصرانية، مش كده ولا لا؟ طيب، فقال: فالجواب من أوجه، أحدها دعوى النسخ بأن يكون الإذن يبقى الحديث منسوخ، بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث، بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى اقتلوا المشركين. يعني قوله في أخذ الجزية من هذا في سورة التوبة، وهي من آخر ما نزل في القرآن الكريم اللي فيها آية الجزية، يبقى تحكم على ما سبق فتنسخه. فالقول الأول بالنسخ، وهذا قول ضعيف، يعني هو لم يذكر الشيخ ولكن أنا أضعفه تبعا للعلماء الذين ضعفوا القول الأول. ونحن قد تحدثنا عن هذا الحديث بتوسع، وتحدثنا عن تفسيره أيام أن كنا نفسر صدر سورة التوبة، حينما تكلمنا عن أحكام الجهاد وغيره، فارجعوا إليه، الأمر ناقشناه بتوسع. فالقول الأول بالنسخ قول ضعيف. ثانيها، القول الثاني أن يكون من العام الذي خص منه البعض، لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب، فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم. يعني أمرت أن أقاتل الناس، هذا عام باستثناء الذين أوتوا الكتاب. ومن أنزلهم الشرع منزلة أهل الكتاب، لأن الذين عندهم شبهة كتاب، شبهة كتاب أو شبهة ديانة، هؤلاء يؤخذ منهم إيه يا أخوانا؟ الجزية. يعني إن كانت الدولة الرومانية وهي كما تعلمون كانت قد يعني دولة عظمى، طب الدولة الثانية العظمى اللي في ذلك الوقت كانت دولة إيه؟ الفرس المجوس، مش كده ولا لا؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر، يبقى معنى ذلك إيه؟ يبقى معنى ذلك إيه؟ أو يبقى معنى ذلك إن من كان عنده شبهة كتاب كالمجوس، يعني ليس هؤلاء عندنا دليل على إنهم عندهم كتاب، ولكن أنزلهم منزلة أهل الكتاب. فمن بقي؟ مشركوا جزيرة العرب الوثنيين، والوثنيين دول هؤلاء لهم أسباب معينة. وصدر سورة براءة تحدث عن هذا الأمر حينما قال: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، إلى آخر ما ورد ذكره في افتتاحية السورة الكريمة. القول الثالث، الحل الثالث أو الجواب الثالث، أن يكون من العام الذي أريد به الخاص، فيكون المراد بالناس في قوله أقاتل الناس أن المشرك أي المشركين من غير أهل الكتاب، ويدل عليه رواية النسائي بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين. واخدين بالكم؟ أمرت أن أقاتل المشركين. فإن قيل إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا في من منع الجزية، أجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها، الممتنع أي الممتنع في ترك المقاتلة رفعها، أي رفعها نهائيا، رفع المقاتلة نهائيا أي رفع المقاتلة، وهذا يكون في دفع الجزية، ترفع المقاتلة نهائيا. لا تأخيرها مدة كما في الهدنة، لأن المقاتلة في الهدنة أو المعاهدة بتكون مؤخرة إلى أن تنتهي الإيه؟ المعاهدة. المهم أنه قال رابعها أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين في قوله يشهد أن لا إله إلا الله، يعني المقصود إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين، فيحصل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة. الجواب الخامس أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. سادسها أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام، وسبب السبب سبب، يعني الجزية إذا ضربت عليهم سيضطرون إلى الإسلام فيما بعد، فالجزية كانت سببا إلى ماذا؟ دفع الجزية سيكون سببا إلى إسلامهم، فسبب السبب سبب، فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام، وهذا أحسن. ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الأجوبة. القول الثالث هو أفضل الأقوال، وهو من العام المراد به الخصوص، لأنه جاء في لفظ النسائي أمرت أن أقاتل المشركين، وعلى ذلك قال الشيخ الأثيوبي أقرب الأجوبة عندي هو الثالث، فكأنه قال أمرت أن أقاتل جميع الناس إلا الذين أخرجتهم الأدلة من وجوب مقاتلتهم ممن كان من أهل الجزية أو نحوها، والله تعالى أعلم بالصواب. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر، وكان ينبغي على مؤلفنا أن يذكره. نرجع إلى قراءة ما ورد ذكره في شرح نيل الأوطار. قال قوله أمرت، قال الخطابي معلوم أن المراد بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويقاتلون، يعني بيقولوا لا إله إلا الله ومعنى ذلك نقاتلهم ولا يرفع عنهم السيف. وهذا التخصيص بأهل الأوثان إنما يحتاج إليه، ده كلام الإمام الشوكاني، يعني هذا التخصيص الذي ذكره الخطابي يحتاج إليه في الحديث الذي اقتصر فيه على ذكر الشهادة الأولى فقط، وجعلت لمجردها موجبة للعصمة. يعني في بعض الروايات أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهنا هيقول لك الخطابي إيه؟ طيب ما أهل الكتاب بيقولوا لا إله إلا الله فلماذا نقاتلهم؟ نقول حتى يشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرواية التي يتحدث عنها الخطابي ليس فيها إيه؟ شهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري لماذا أتى الإمام الشوكاني ترك البحث في الحديث وأتى بقصة لا علاقة لها إلا برواية لم تذكر في أصل الكتاب أصلا، يعني واخدين بالك، يعني هذا ممكن يكون من الاستدراك على الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. ولذلك يقول هذا التخصيص، يعني الذي ذكره الخطاب بأهل الأوثان، إنما يحتاج إليه في الحديث الذي اقتصر فيه على ذكر الشهادة وجعلت لمجردها موجبة للعصمة، يعني كان المفروض عليه أن يبين أن كلمة الناس هذه الكلمة عام مراد به الخصوص في الأمور التي قد يفهم منها التعارض مع أدلة أخرى، فلماذا حصر نفسه في الكلام عن رواية ناقصة اللي هي رواية لا إله إلا الله فقط. قال وأما حديث الباب فلا يحتاج إلى ذلك، لأن العصمة متوقفة على كمال تلك الأمور ولا يمكن وجودها جميعا من غير مسلم، اللي هي الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فطالما كان حديث الباب لا يحتاج إلى ذلك فلما أتيت به؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الحمد لله. قال والحديث يدل على أن من أخل بواحدة منها فهو حلال الدم والمال إذا لم يتب، وسيأتي ذكر الخلاف وبيان ما هو الحق في الباب الذي بعد هذا، اللي هو الباب الذي سيلي هذا، وفي الاستتابة وصفتها ومدتها خلاف معروف في الفقه. يعني طبعا القتال كما قلنا مقاتلة المشركين حتى يشهدوا، فإن شهدوا دخلوا الإسلام، فإن دخلوا الإسلام سيطالبون بالشرائع، فإن امتنعوا يطبق على كل مخالف لها لأنه التزم، لأن الذي قال الشهادتين التزم بأن يطبق شرع الله حتى وإن لم ينفذ هو ملتزم. وكلمة للالتزام بمعنى، خدوا بالكم من كلمة الالتزام، كلمة ايه؟ مصطلح من مصطلحات الفقهاء ينبغي عليكم ان تعرفوا معناه. لان كلمة واحد يقول لك ملتزم، مش الاخ ده ملتزم، ملتزم يعني ايه؟ يعني الحمد لله الرجل بيصلي وملتزم وملتحي ولابس جلابية وقميص ده ملتزم، ده لا ده عرف عندكم انتم. لكن كلمة الالتزام الإجابة على النفس، يعني معنى كده ان اي شيء انا بلتزم، ان اي شيء في الشرع بعتقد انه من دين الله عز وجل، اي شيء يأتي به القرآن او السنة انا ملتزم انه من عند الله عز وجل. غير الملتزم يقول لك لا، تيجي تقول له الخمر حرام يقول لك لا مش مقتنع، ده كده مش ملتزم. حتى وان شئت طب قال لك هي حرام وشربها، ده ملتزم ولا مش ملتزم؟ ملتزم. واحد يقول ازاي ملتزم لما بيشرب الخمره؟ لانه التزم الحرمه، والالتزام هو الايجاب على النفس. ولذلك الامام ابن تيميه وغيره يقول لك ايه، فمن لم يلتزم بالصلاه فقد كفر، فان التزم ولم يصلي فاختلف فيه العلماء. وضحت؟ التزم ولم يصلي. طب ازاي تقول كلمه التزم عندنا بمعنى يا اخوانا انه بيؤدي الصلاه؟ لا، الالتزام انه ايه؟ معتقد انها فريضه. فيقول لك ابن تيميه كده، فمن لم يلتزم وجوب الصلاه فقد كفر بالاجماع، يعني مش معتقد ان في صلاه. فمن التزمها ولم يؤديها، يبقى الالتزام غير الايه؟ زي ايه الالتزام؟ هقول لك على مثال بسيط. تيجي تقول لواحد انا ليا عندك فلوس، ايوه انا مقر انك ليك عندي فلوس 10,000، ايوه مقر انك ليك عشر 10,000، طب ادفع معيش، ده التزم. طب غير الملتزم مين؟ الجاحد اللي تقول له ليا عندك 10,000 جنيه، يقول لك امتى؟ انا مش معترف بالدين ده اصلا، يبقى ده مش ملتزم. ولكن التاني بيقول لك انا ملتزمه ولما ربنا يفرجها هدفع لك. وضحت المساله؟ ده الالتزام. عرفت معنى كلمه الالتزام؟ ولذلك احنا عندنا حتى في القانون وفي الحقوق النظريات المعاصره بيدرس في كليات الحقوق نظريه الايه؟ الحق والالتزام، نظريه الحق ونظريه الالتزام. نظريه الالتزام اللي هي معناه الاشياء التي ايه؟ يلتزمها الانسان في ذمته، الاجابه على النفس كما عند الفقهاء. لان خلي بالك نظريه الحق والالتزام وهذه النظريات ما نشأت الا في ظل قواعد الشريعة والفقه الإسلامي، وإن كان الغرب قد ترجم هذا الكلام وسرقه كما سرق الكثير الكثير الكثير. وللأسف إحنا اتسرقنا وبنروح نشحت المسروقات بتاعتنا، يعني إحنا بنشحت وبنمد إيدينا علشان نأخذ أمور، هذه الأمور في أصلها مأخوذة من الفقه الإسلامي. فإنا بيقول إيه؟ والحديث يدل على أن من أخل بواحدة منها، أي الشهادتين أو إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة، فهو حلال الدم والمال إذا لم يتب. وسيأتي ذكر الخلاف وبيان ما هو الحق في الباب الذي بعد هذا. وفي الاستتابة الذي يتب، طبعا هذا الذي لم يصلي وسجن، هذا يقال عليه يستتاب. يستتاب يعني يطلبون منه التوبة. أحكام الاستتابة وصفتها ومدتها خلاف معروف في الفقه، وسيأتي حينما نأتي في باب الإيه إخوانا، في باب الردة بقى، أعاننا الله وإياكم على الوصول إليه. قوله إلا بحق الإسلام، المراد ما وجب به في شرائع الإسلام. لأن الحديث بيقول إيه؟ حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحق الإسلام، يبقى المال معصوم والدم معصوم إلا بحق الإسلام. فلو جاء واحد قتل واحد هقتله أنا كولي أمر، يعني هيقتل، هنقتله. طب هنقتله بإيه؟ ما هو بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج وكل حاجة. هنقول له لا، بحق الإسلام، لأن في حق، فمن قتل يقتل، الزاني الثيب يقتل، مش كده ولا لا؟ ان ارتد يقتل، مش في قصاص يا اخوانا لو واحد قتل واحد ولا لا؟ كذلك في حقوق في المال، دا دفع الزكاة ما يقولش انا خلاص بريء، مش في حقوق عليك لزوجتك والابيك وامك المحتاجان اليك ولاقاربك ولاولادك؟ امتنع عن الدفع للزوجة وللاولاد، الحاكم يسيبه ولا يجبره على النفق على اولاده وعلى زوجتي وعلى ابي وامي المحتاجين؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا ولذلك قال الا بحق الاسلام، المراد ما وجب به في شرائع الاسلام اراقة الدم كالقصاص الاذن وزنا المحصن ونحو ذلك، او حل به اخذ جزء من المال كأروش الجنايات. أروش الجنايات جمع أرش، وهو العوض في مقابل الشيء، وهو أنواع، فقد يكون في مقابلة الجراحة فيكون أرش الجراحة أو أرش الجناية، واخدين بالكم؟ وقد يكون في مقابل عيب في السلعة، عيب في السلعة بعت عيب، يبقى كل دي حقوق عليك. وكذلك قيم المتلفات، واحد أتلف لحد شيء فعليه إصلاحه. وما وجب من النفقات على الأب والأم أو الزوجة أو الأولاد أو من في كفالتك وما أشبه ذلك. يقول في الحديث فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قوله وحسابهم على الله، قال المراد فيما يستسر به ويخفي دون ما يعلن ويبدي، لأنه من أعلن لنا شيئا من المعاصي سيعاقب بالحدود والتعازير، أما إذا استصر وأخفى فهذا حسابه على الله سبحانه وتعالى. قال وفي أن من أظهر الإسلام في الحديث أو في هذه الجملة، وفي أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر، لأن الحديث بيقول هنكف عن مين ونعصم دم ومال مين؟ اللي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وهذه الأمور ممكن يفعلها إنسان منافق، لأن الحديث ده ما يتكلم عن أمور قلبية وإنما تكلم عن أمور إيه؟ ظاهرية. طب ما المنافق كان بيشهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي مع المسلمين وكان يدفع الزكاة، مش كده ولا لا؟ وقال الله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يقومون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. معنى ذلك أنهم كانوا يصلون وكانوا ينفقون، وبعضهم كان يتخذ ما ينفق مغرمة ويتربص بكم الدوائر، وهذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، يعني تخصصوا في النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فهنا بيقول وفيه أي في الحديث في قوله وحسابهم على الله، يعني إياك أن تظن أنك لو كذبت وخدعت المسلمين أنك ستستطيع أن تخدع رب العالمين سبحانه. قال وفيه أي في الحديث أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر اللي هو النفاق يقبل إسلامه في الظاهر، هنعمله معاملة المسلمين في الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال إنه قالها خوف السيف، فقال هلا شققت عن قلبي؟ إننا لم نؤمر يعني أن نشق عن قلوب الناس، فسنعامل الناس بظواهرهم. وفيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر، وهذا قول أكثر العلماء. وذهب مالك الإمام مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل قاله الخطابي. لماذا اختلف العلماء في توبة الزنديق؟ ومش ربنا عز وجل بيقبل التوبة عن عباده؟ وأي إنسان قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب لماذا اختلف العلماء في توبة الزنديق؟ والأول عايزين نعرف من هو الزنديق. الزنديق هو الذي كان في الأصل منافقا ويظهر الإسلام. الزنديق هو الكافر في السر ولكن يظهر الإسلام، فإن اطلع على خبيئته بسبب ما اطلعنا بأي دليل، بس دليل مش بشبهة، على أن هذا الرجل زنديق يخفي الكفر في باطنه، فإذا هذا علمنا أنه مرتد خبيث كافر يعلن الإسلام ظاهرا ويبطن الكفر. فقال أنا تبت. توبته هذه ما هي إلا إيه؟ رجوع للأصل اللي كان عليه. ما هو كان أصلا ظاهره أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فكيف أصدقه إذا اطلعت على خبيئته؟ ومن يدريني أنه لا يكذب في توبتي هذه؟ تقول لأن ليه الظاهر؟ ما أنا اتغشيت من الظاهر ده قديما وعيشتنا أنت في هذا الوهم وحاسبناك كما أمرنا ربنا، لأننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس. فحينما ظهرت خبيئتك البعيد فعلينا أن نؤاخذك بهذه الايه؟ الخبيئة. واضح الكلام ولا لا؟ لكن بعض أهل العلم قال لا أبدا، هذا أعلن توبة فلنا الظاهر. فاختلف العلماء في توبة الزنديق إذا قدر عليه، لأن الزنديق في الأصل هو أصلا منافق، فمن أدراني أنه حينما يقول تبت ألا يكون إيه؟ قد كذب وسيرجع لأصل، لأنه أعلن زندقته يعني ولم نكن أو لم يكن يعلم أنه سيؤخذ بذلك. قال وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل. عرفتم السبب ليه؟ ويحكى ذلك عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، قاله الخطاب في معالم السنن، وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحه. قال النووي الشافعي، طبعا النووي مذهب شافعي، قال وقد اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع جملة، يعني بيفسره، ولكن كان ايه؟ يعني ليس ملحدا عاديا لكن مسلم، واطلعنا على انه ملحد في السر. قال فذكروا فيه خمسة اوجه لاصحابنا، خمسة اوجه يعني اهل المذهب الشافعي علماء لهم فيه ايه؟ اقوال خمسة، والاصوب فيها قبولها مطلقا للاحاديث الصحيحة المطلقة. القول الاصح عند الامام النووي قبول توبة الزنديق مثله مثل مين؟ أي تائب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. القول الثاني أو الوجه الثاني عند الشافعية لا تقبل ويتحتم قتله، وهذا كمذهب مالك وأحمد بن حنبل. واضح؟ قال لكنه إن صدق في توبتي نفعه ذلك في الدار الآخرة فكان من أهل الجنة. يبقى القول الثاني قال لك التوبة لا تقبل، لا تقبل عندنا نحن في الدنيا، ونؤاخذه بزندقتي ونقتله كمرتد. واضح؟ تقول له طب مش ممكن يكون هناك احتمال لأنه يكون صادق في التوبة؟ يقول لك هذا الاحتمال إن كان صادقا ينفعه في الآخرة. واضح؟ ينفعه في الآخرة ويكون من أهل الجنة. القول الثالث عند الشافعية إن تاب مرة واحدة قبلت توبته، فإن يبقى المرة الأولى نقبل توبته، هو كان منافق وظهر لنا خبيئته ثم تاب قبلنا، لو ظهرت مرة تانية خبيئته وعرفنا أنه لا بقى مش كده ولا لا. وهذا يستدلون بقول الله تعالى في سورة آل عمران إن الذين إيه؟ آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، واخد بالك؟ في سورة آل عمران قال لن تقبل توبتهم الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. دي في النساء، لكن الآية التي في آل عمران تتحدث عن عدم قبول التوبة. واخدين بالكم ولا لا؟ الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. واضح؟ فأولئك الذين استدل بها أصحاب القول الثالث إن تاب مرة واحدة قبلت توبته، فإن تكرر ذلك منه لم تقبل. والرابع القول إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه، وإن كان تحت السيء، يعني لو جاء هو تائبا بدون أن يجبر على ذلك، لكن لو كان تحت السيف وقال أنا تبت لا تقبل. القول الخامس إن كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه، وإن لم يكن قبل منه، وإن لم يكن داعيا قبل منه. قال النووي أيضا ولا بد مع هذا، يعني القيام بالأمور المذكورة في الحديث اللي هو الشهادتين والصلاة والصيام، لا بد من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وهي من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم بلفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. يبقى هنا هذه جاءت شاملة لأنه التزم الالتزام بقى بجميع ما جاء في إيه؟ في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويؤمنوا بي وبما جئت به. وهذه الزيادة موجودة في صحيح الإمام مسلم. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي. الحديث 97 بعد 300 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر يا أبا بكر كيف نقاتل العرب؟ فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. رواه النسائي. هذا الحديث صحيح من ناحية الإسناد، وإن كان كثير من أهل العلم قد ضعفوا، وهو بالتضعيف جدير، مع أن الشيخ الألباني مصحح الحديث، لكن الحديث ده بالصيغة دي في إشكالية في المتن، ألا وهي لو كان فعلا عمر بن الخطاب وأبو بكر يعلمان هذه الرواية من الحديث لما اعترض عمر بن الخطاب ولما لجأ أبو بكر الصديق إلى القياس، مش كده ولا لا؟ لما قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الحديث فيه ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهذا الحديث لم يكن لدى أبي بكر وعمر. فقول أنس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف نقاتل العرب، فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نص هذا الحديث، هذا الكلام غير موجود في الصحيحين. ولذلك ابن المديني وغيره من أهل العلم أنكروا هذا الحديث سندا ومتنا. وممن قال ذلك الإمام ابن رجب في شرح الحديث في جامع العلوم والحكم. الإمام الشوكاني قال الحديث أخرجه أيضا البيهقي في السنن، وإسناده في سنن النسائي هكذا. الحديث رواه النسائي وحده. أخبرنا محمد بن بشار، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا عمران بن أبو العوام، حدثنا معمر عن الزهري عن أنس فذكره، وكلهم من رجال الصحيح إلا عمران أبو العوام فإنه صدوق يهم، وبه ضعف الحديث. واخدين بالكم؟ به ضعف الحديث. قال ولكن قد ثبت معناه في الصحيحين، لكن بدون أنه قال ذلك أبو بكر في مراجعته لعمر، بل الذي فيهما أي في الصحيحين أن عمر احتج على أبي بكر لما عزم على قتال أهل الردة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. فقال له أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. إذا معنى ذلك أبو بكر لجأ هنا إلى قياس الزكاة على الصلاة، ولجأ إلى التعليل، مش كده ولا لا؟ لو كان حديث أنس مع أبي بكر أو مع عمر لكان نصا في الموضوع. قال فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعي. قال النووي وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم، يعني من الأحاديث التي فيها ذكر الصلاة والزكاة. فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف، ولما كان احتج بالحديث، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه، فكيف يحتج بحديث حجة عليه؟ ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج بها، ولما احتج بالقياس والعموم. واضح الكلام؟ تمام. قلت قال الإمام الشوكاني: وإنما ذكرنا هذا الكلام للتعريف بأن المشهور عند أهل الصحيح والشارحين له خلاف ما ذكره النسائي في هذه الرواية. وارجعوا إلى ما ذكره الإمام ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث. قال: وسيأتي الكلام على مراجعة أبي بكر وعمر مبسوطا في كتاب الزكاة. الكلام سيأتي طبعا بتوسع في كلام الزكاة، وسنذكر حكم المرتدين حينئذ إن شاء الله. قال: وسيأتي الكلام على مراجعة أبي بكر وعمر مبسوطا في كتاب الزكاة. قال: والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن المخل بواحدة من هذه الخصال حلال الدم ومباح المال. بعد ذلك الحديث 98 بعد 300 99 بعد 300 بعد صلاة العشاء إن شاء الله. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله تعالى عنه وهو باليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذهيبة. ذهيبة تصغير ذهبة، يعني قطعة ذهب، وقيل إنها ذهيبة في تربتها يعني في ترابها، فقسمها بين أربعة، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة رجال. وكما سيأتي أن هؤلاء الرجال الذين قام النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الذهيب عليهم هم مجموعة من المؤلفة قلوبهم، مجموعة ممن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف قلوبه. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتق الله، اتق الله للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل، قال الكلمة ولى. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب أو أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يعني أنا لم يأمرني ربي بأن أنقب عن قلوب الناس أو أشق عنها لأرى هل يقول إنه مسلم مؤمن ويوافق ما على لسانه ما في قلبه أم لا، مش كده؟ لم أمر بهذا، لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. هذا الحديث طويل وجاء بروايات متعددة في صحيح الإمام مسلم وغيره. قال المؤلف الأصلي ابن تيمية: مختصر من حديث متفق عليه. قال الشوكاني: الحديث اختصره المصنف رحمه الله وترك أطرافا من أوائله وتمامه. قال: ثم نظر إليه بقية الحديث، ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقف، مقف يعني حينما ولى وأعطاه قفاه، مقف يعني اداله ظهره ومشي. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم، من ضئضئ يعني من أصل هذا، قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وهم الخوارج. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل هو أصل الخوارج الذي، وكان خروجه على النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون. الخوارج هدفهم الأصل الكلام في المال، ولكنهم حينما يعترضون يأتون بحجج شرعية، وغاية الخارجي في الأصل أمرين: المال والسلطة. وأول الخوارج هذا الرجل، أول الخوارج كما ترون، قال لمن لم يعجبه ها قسمة مين؟ أعدل العادلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك الخوارج بعد كده خرجوا على مين؟ عثمان بن عفان، واتهموه بأنه يعطي المال لأقاربه والولاية لأقاربه. إذن فالخوارج خرجوا على عثمان ثم خرجوا على علي. الأهداف التي يخرج الخوارج من أجلها أمران: السلطة والمال. مع أنهم يتهمون الآخرين بحب الدنيا واستحواذ السلطة والمال، إلا أنهم ما خرجوا هم إلا من أجل السلطة والمال، ولم يعجبوا. ولذلك الخوارج لا يعجبهم حكم أحد من الناس على الإطلاق، لدرجة أنهم قتلوا عثمان بن عفان. قد يقول قائل: الذين كانوا في زمني. لا، وسيد قطب في زمان الناس هذا قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إيه؟ وجود فجوة في الخلافة الراشدة، ومن خرج عليه كانوا أولى إلى روح الإسلام وأقرب إلى روح الإسلام من عثمان بن عفان. يعني الرجل لم يشهد مقتل عثمان ومع ذلك شارك في دمه بالرضا، لأنه جعل الذين خرجوا على عثمان بن عفان أقرب إلى روح الإسلام من عثمان بن عفان، واعتبر مع أن إجماع الدنيا كلها من المسلمين على أن عثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين المهديين. هو يقول: وجوده وفترة خلافته كانت فجوة في الخلافة الراشدة. فجوة يعني خلافة عثمان لم تكن خلافة راشدة. والغريب انك لما تيجي تقول الكلام ده يغضب بعض هؤلاء ويقول لك شهيد الاسلام. اي شهادة بقى في الاسلام؟ هو اللي يطعن في عثمان ويجعل وجود عثمان فجوة في الخلافة الراشدة يبقى شهيد؟ اخشى عليك ان تحشر معه، لانه سيحشر يوم القيامة معاديا لعثمان بن عفان، مشارك في دم عثمان بن عفان. لما واحد يقول ان الذين قتلوا عثمان وخرجوا عليه كانوا اقرب الى روح الاسلام من عثمان بن عفان وحكم عثمان بن عفان، طب عايز ايه تاني؟ انا مش هكلمك بقى عن طعنه في عمرو بن العاص واتهامه بالنفاق، ولا في معاوية بن ابي سفيان، ولا في ابي سفيان، وبان هؤلاء الامويين خدعوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا منافقين. الرسول الذي يوحى اليه من عند الله لم يعلم، وسيادته في القرن الرابع عشر الهجري علم ما لم يعلمه المصطفى المسدد بالوحي صلى الله عليه وسلم. تيجي تقول الكلام ده يغضبوا منك، لان المسألة حزبية وشغل عصابات واكل عيش، فبيغضبوا من اجل هذا الامر. اغضبوا ياكلكوا قطش. المهم، الله، انا عارف في بعض الناس يبقى بيسمع الكلام ده وقلبه بيولع، بزيده ولع، بكب عليه بنزين، مش كده ولا؟ المهم، فقال قوله بزهيبة على التصغير، وفي رواية بذهبة بفتح الذال، بذهبة بفتح الذال. قوله بزهيبة، عرفنا أنه جاء بزهيبة. قوله قس إن النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بين أربعة، قال: هم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل، وفي رواية زيد الخير، والرابع إما علقمة ابن علاسة وإما عامر بن الطفيل، كذا في صحيح الإمام مسلم. قال النووي: قال العلماء: ذكر عامر هنا غلط ظاهر، لأنه توفي قبل هذا بسنين، والصواب الجزم بأنه علقمة ابن علاسة كما هو مجزوم به، أي في روايات أخرى كما هو مجزوم به في باقي الروايات. قوله: فقال خالد بن الوليد، الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: اتق الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد، وفي رواية عمر بن الخطاب، وليس بينهما تعارض. واحد يقول: طب هو خالد اللي قال ولا عمر؟ لا يوجد مانع، يعني لو عمر موجود وخالد موجود، وخالد هيقول ائذن لي بقتلي بقطع رقبتي، ده خالد هيقول كده، طب امال عمر هيعمل ايه بقى؟ مش كده ولا؟ يعني عمر لولا ان النبي عليه الصلاه والسلام موجود وهو لا يجوز له ان يتقدم بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام لكانت صفحه عنق الرجل قد قطعها سيف عمر. فيقول وليس بينهما تعارض، بل كل واحد منهما استأذن، عمر استأذن وخالد استأذن، يبقى كل راوي ذكر ما أحد العظيمين عمر وخالد رضي الله عنهما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه وقال له لا، يعني لا تقتله، لعله أن يكون يصلي. قال لعله أن يكون يصلي في أن الصلاة موجبة لحقن الدم، يبقى الإنسان اللي يصلي لا يجوز قتله. طيب أم الخوارج بقى لما يجوا يفجروا في المساجد، ده حتى لو كان منافق لا يجوز قتله لأنه يصلي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عن أحد المنافقين، وسيأتي الحديث التالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الذين قالوا له إنه منافق، قال يصلي، قال يصلي ولا صلاة له، فقال أولئك الذين أمرني، أولئك الذين نهيت عن قتلهم، نهي عن قتل المصلين. يجي واحد مجرم يدخل على المصلين يحط عبوة ناسفة أو يدخل عليهم بالمدفع الرشاش يرشهم وما بيصلوا، ثم يقولوا ان احنا بنسعى الى تطبيق شرع الله. تطبيق شرع الله بقتل المصلين؟ تطبيق شرع الله تبارك وتعالى بقتل المصلين؟ يعني كنا بنقول زمان ايه، ده بيضع حزام ناسف ويمر واحد جنب منه ممكن يكون مصلي، ده ممكن اللي بيفجر ده يكون ولي من اولياء الله عز وجل، وارد ولا مش وارد؟ هم الاولياء حد يعرفهم؟ الاولياء حد يعرفهم؟ ابدا. الذين يعرفوا، الذي يعرفهم من؟ رب العالمين. طيب انت لما تفجر قنبلة في اي مكان او حزام ناسف في محطة اوتوبيس او في كذا او كذا، مش ممكن يكون واحد ولي من اولياء الله معدي وتطير رقبته معه بناء على هذا؟ ده كنا بنقول كده زمان. لا، ده هم الاخر. يا عم سيبك من الحزام الناسف اللي في المحطة وفي الشارع، ده احنا هنقتل المصلين انفسهم. مش مسك واحد مجرم خارجي عند المسجد النبوي، فاكرين ليلة 27 وانفجر قبل ان يدخل، عندما اعترضه رجال الامن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، اللي المدينة حرم امن حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرم ابراهيم مكة باذن الله، حرم محمد صلى الله عليه وسلم المدينة باذن الله، وقال المدينة حرم من عير الى ثور، من جبل عير الى جبل ثور، حرم امن، مثلها كمثل مكة، لا يجوز يقتل فيها وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ما اكتفوا بهذا، ثم قبض على خلية اخرى كانت تخطط للتفجير في اثناء موسم الايه الحج، وهكذا خوارج ربنا يسلم. وذلك سيأتيكم كلام عنهم الان خطير، أن بعض العلماء يكفرهم وستسمعون الآن. فقال لعله أن يكون يصلي فيه أن الصلاة موجبة لحقن الدم، ولكن مع بقية الأمور المذكورة في الأحاديث الآخرة، مثل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال له وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، واحنا نحاسب الناس على صلاتها، ما في ناس منافقين وبيصلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أمر من قبل ربي يعني أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، معناه إني أمرت بالحكم بالظاهر والله متولي السرائر، كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. اللي في القلب هذا حسابه عند الله عز وجل، أنا لي الظاهر. قال والحديث استدل بي على كفر الخوارج، لأنهم المرادون بقولي في آخره قوم يتلون كتاب الله، كما صرح بذلك شراح الحديث وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، قال يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتهم الى قراءتهم. شوف الامر الخطير، لان بعض الناس يقول يا عم دي ناس بتصلي وناس بتعمل وبتقول. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لمين؟ للصحابه. يخرج من ضئضئ هذا اللي هو الرجل المنافق قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم. الصحابه لو نظروا في صلاه انفسهم الى صلاه الخوارج سيحتقر الصحابه صلاه انفسهم. يعني هم مجتهدون في العبادة أكثر من مين؟ من الصحابة. تحقرون، مش إحنا. قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم. يمرقون من الإسلام، يخرج من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم السريع ينفس في الرمية في الغزالة مثلا فيخرج من الناحية الثانية، لا يتعلق به شيء منها على الإطلاق من سرعته، شدة السرعة. يبقى هذا يمرق من الإسلام. وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ما بيدخلش الايه للقلوب، ولذلك لا ينتفعون به. واضح؟ ولذلك ذكر المؤلف الإمام الشوكاني قال بعد أن ذكر حديث المؤلف قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصله، قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا. كلمة لينا يعني سهلا. قال الإمام النووي هكذا هو في أكثر النسخ لينا بالنون أي سهلا، وفي كثير من النسخ لين كما قال عن اليهود لين بألسنتهم وطعما في الدين بحذف النون لين. وأشار القاضي عياض إلى أنه رواية أكثر شيوخهم. قال لينا معناه سهلا لكثرة حفظهم. قال وقيل لين أي يلوون ألسنتهم به، يعني يحرفون معانيه وتأويله. وفعلا هم يحرفون القرآن ويتأولونه حسب إيه؟ أهوائهم. واضح؟ أما قوله رطبا فمعناه يعني في ثلاث أقوال كما قال الإمام القرطبي في المفهم. الحذق بالتلاوة يعني يتلونه على أحسن أحواله، على أحسن أحواله، أو المواظبة على التلاوة فلا تزال ألسنتهم رطبة به. ثالثا حسن الصوت بالقراءة. ولذلك كانوا المجموعة اللي خرجوا على علي بن أبي طالب كان اسمهم إيه يا إخوانا؟ القراء. ولذلك كان بيوصفوهم انك تجد في مكان الجبهة مكان السجود مثل، عارف لو نظرت الى يد الجمل، جمل ايد الجمل بيبقى شكلها ايه لانها ماشيه على الرمل والتراب، شوف شكلها ايه، جبهته هكذا من كثرة السجود، من كثرة السجود. ومن البكاء هناك مجاري في العيون من كثرة البكاء في الصلاة. ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، يعني هقضي عليهم. قد يقول قائل طيب لماذا لم يقتل هذا الرجل مع أنه نهى خالد أو عمر عن قتله؟ واحد يقول لك لنهى عن قتل أصلهم، فلماذا قال لئن أدركتهم؟ لأن هذا تكلم بكلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يسامح في حقه، لكن لئن أدركتهم خارجين على الأمة بالسيف. واضح الكلام؟ يبقى لئن أدركتهم يعني أدركتهم خارجين على الأمة بالسيف، وهذا لم يتحقق إلا في عصر مين؟ علي بن أبي طالب. ولذلك كان فقه قتال الخوارج الذي قام به علي بن أبي طالب الخليفة الراشد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنا قاتلت على تنزيل القرآن وهو يقاتل على تأويل القرآن. عارف الفرق بين الاثنين ايه؟ يعني الرسول قاتل قوما ينكرون القرآن كفار، أنا قاتلت على تنزيل القرآن، يعني قاتلت أناسا ينكرون أن القرآن أنزله الله كفار. لكن علي يقاتل على تأويل القرآن، على يقاتل قوما يؤمنون بأن القرآن من عند الله. ولكن يتأولونه على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شفت المصيبة؟ ولذلك كانت أصعب مرحلة إنك تقاتل، وبالذات بالنسبة لجيشنا الجيوش صعب عليها جدا إنها كانت تقاتل مجموعات رفع راية لا إله إلا الله وبقولوا الله أكبر، لأن هذه الجيوش بتعلم إنها تحارب مين، وبالذات الجيش المصري يحارب مين؟ العدو اللي تربى. كل واحد بيدخل الجيش عارف إن عدو اللي هيحاربه في يوم من الأيام، حتى لو في معاهدة سلام، اللي انت هتحاربه اليهود في يوم من الأيام كفار، وبينك وبينهم حرب، وبينك وبينهم قتال، وبينك وبينهم دم، وهم من غير الملة وكفار، كما قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. لكن يصبح الجيش بين عشية وضحاها يقف أمام أناس يمسكون بأعلام سوداء مكتوب عليها لا إله إلا الله، ويرفعون المصاحف ويقولون الله أكبر لا إله إلا الله. كانت مشكلة كبيرة علشان المقاتل يقاتل هؤلاء، كيف يقاتل أناسا يصلون ويقولون لا إله وملتحين؟ كانت مشكلة. فكان لازم أن يفهموا أن علي بن أبي طالب قاتل هؤلاء، والإمام في قتل الخوارج هو علي بن أبي طالب، وقتلهم بإذن من من؟ بل بأمر من من؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول: والحديث استدل به على كفر الخوارج، لأنهم المرادون بقوله في آخره: قوم يتلون كتاب الله، كما صرح بذلك شراح الحديث وغيره. وقد اختلف الناس في ذلك. قال الإمام النووي بعد أن صرح هو الخطابي بأن الحديث وأمثاله يدل على كفر الخوارج، الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال هو الخطابي إن الحديث وأمثاله يدل على كفر الخوارج، قال النووي: وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا من سائر المسائل، لأنهم سيكفرون أناسا إيه؟ بيقولوا لا إله إلا الله وبيصلوا وبيصوموا وحافظين القرآن. قال: ولقد الإمام النووي بيقول كده: ولقد رأيت أبا المعالي اللي هو الجويني اللي بيقال عليه إمام الحرمين، وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق الإشبيلي، وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق في الكلام عليها، يعني رغب في أن يسمع من أبي المعالي الجويني كلاما في قضية كفر الخوارج، هل هم كفار أم مبتدع فقط غير كفار؟ قال: فاعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه. أبو المعالي تورع عن أن يفتي في هذه المسألة لأن الغلط فيها يصعب موقعه. قال: لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين، مسألة التكفير مسألة صعبة. قال: وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني وناهيك به في علم الأصول، ده كلام الإمام النووي، وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من المعوصات، مسألة من المسائل الإيه؟ الشائكة، المعوصات، مسألة عويصة جدا، لأن القوم أي الخوارج لم يصرحوا بالتكفير، وإن يعني إيه لم يصرحوا بالتكفير؟ يعني بأقوال تؤدي إلى الكفر، وإنما قالوا أقوالا تؤدي إلى ذلك، يعني لم يقولوا أقوال صريحة في الكفر، وإنما قالوا أقوالا تؤدي إلى ذلك. وأنا أكشف لك الكلام، ما زال لمين؟ للنووي. وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال، وذلك أن المعتزلية مثلا إذا قال إن الله تعالى عالم ولكن لا علم، لأن تعرفين إن المعتزلة بيثبتوا الأسماء ولكن لا يثبتون الإيه؟ الصفات. يقولون الله عالم من غير علم، قوي من غير قوة، قدير من غير قدرة، فيثبتون الأسماء ولا يثبتون إيه؟ الصفات. قال: وذلك أن المعتزلية مثلا إذا قال إن الله تعالى عالم ولكن لا علم له، وحي ولا حياة له، وقع الاشتباه في تكفيره، سيقع الاشتباه في تكفيره، لأن علمنا من دين الأمة ضرورة، يعني علم معلوم من الدين بالضرورة، أن من قال إن الله ليس بحي ولا عالم كان كافرا، ولذلك كفروا مين؟ الجهمية، لأن الجهمية ينفون الإيه؟ الأسماء والصفات. قال وقامت الحجة على يبقى الذي يقول إن الله ليس بحي وليس بعالم يكفر بالإجماع، وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له، مش كده ولا لا؟ يستحيل أن يكون العالم لا علم له، فمعنى إننا نقول ليس له علم معناها ليس بعالم، فسيؤدي إلى ذلك، ولكن ليس قولا إيه؟ يقينيا. قال وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له، فهل يقول وهنا بيقول فهل يقول، ولكن لما رجعت للنووي وجدته بيقول فهل نقول إن المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون عالما؟ في جملة سقطت من الكتاب ما ذكرهاش الإمام الشوكاني، ولو ذكرناها توضح الأمر أكتر، جبتها من شرح النووي، بيقول إيه؟ فهل نقول إن المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون عالما، وهذا كفر بالإجماع، ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم مع نفي أصل العلم؟ الجملة دي أسقطها الشوكاني، وبها يتضح الحجة التي يريد أن يذكرها النووي. أو نقول قد اعترف بأن الله تعالى عالم، فلا يكون نفيه للعلم نفيا للعالم، هذا موضع الإشكال. عرفت وجهة المشكلة ذات؟ قال أي النووي هذا كلام الماوردي ومذهب الشافعي وجماهير أصحاب وجماهير العلماء أن الخوارج لا يكفرون، تكمل كلام النووي، وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء. ثم قال الشافعي أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، وهم طائفة من الرافضة، الشيعة الرافضة الاثنى عشرية، يشهدون لموافقين في المذهب بمجرد قولهم، فرد شهادتهم لهذا لا لبدعتهم. يبقى جماهير العلماء على عدم تكفير مين يا اخوانا؟ الخوارج، لكن بعض اهل العلم كفرهم. ومن شيوخنا الذين يكفرون الخوارج شيخنا الشيخ مين؟ احمد شاكر رحمة الله عليه، وذلك في فتوى الإيمان قيد الفتك التي أفتى بعد قتل النقراش باشا حينما قتلته جماعة الإخوان، وكتب مقالته المشهورة الإيمان قيد الفتك، وأبان عن ذلك بحجة يعني تستحق أن تذكر، بيقول إن القاتل السياسي الذي يقتل غير القاتل المجرم، القاتل المجرم بيقتل وهو عارف إنه قتل ظلم وعارف إنه غلطان، ولكن قتل إنسان من أجل يأخذ ماله أو من أجل التشفي في مشكلة بينه وبينه وهكذا، لكن القاتل السياسي بيقتل، وبالذات لما يقتل بإيه؟ من أجل إقامة شرع الله، يقتل إنسانا يتقرب إلى الله بقتله، فإن كان المقتول مسلما لا يحل قتله، فكيف يتجرأ مسلم على قتل مسلم ويقتله إيه؟ وهو مستحل لقتله، واستحلال الحرام المجمع على تحريمه بالإجماع كفر. خدتوا بالكم ولا لأ؟ دي حجة مين؟ الشيخ أحمد شاكر. يعني حجة الشيخ أحمد شاكر إنه مستحل القتل هو اللي يستحل الزنا، يكفر ولا ما يكفرش؟ يكفر. طب اللي يستحل الربا؟ يكفر. طب اللي يستحل شرب الخمر؟ يكفر. طب اللي يستحل قتل المسلمين ويقول إن حلال قتلهم؟ وضحت المسألة ولا لأ؟ نعم. وبناء على ذلك كفرهم الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وغضب محمد الغزالي غضبا شديدا قبل أن تطرده جماعة الإخوان، لأن هم اللي طردوه مش هو اللي مش. فمحمد الغزالي كتب في مقدمة كتاب من هنا نعلم، وهو يرد على خالد محمد خالد في كتاب من هنا نبدأ، فبيقول في مقدمة الكتاب، والكلام ده كان سنة كام؟ 51، سنة 51، 1951، قال ونحن نعلم، كان لسه ما طردش من جماعة الإخوان، قال ونحن نعلم أن الشيخ أحمد شاكر القاضي الشرعي بمصر قد كفر جماعة الإخوان المسلمين، هكذا خط لزق، واخدين بالكم؟ كفر، عين الشيخ ما كفرش الجماعة كلها، هو كفر مين؟ الذين يستحلون القتل منهم. قال قد كفر جماعة الإخوان وانا واخد بالك، وكان مفروضا أن يطرد هذا من زمرة العلماء. الغزالي كان شاب لسه صغير، أراد أن يطرد العلامة الكبير أحمد شاكر اللي كان من سن والدي، يطرد من زمرة العلماء. واخدين بالكم؟ كان ينبغي أن يطرد من، ولكننا لم نعلم أن أحدا أقام معه حتى مجرد تحقيق. طبعا هو بعد فترة بسيطة ما تزيدش عن سنتين تم طرده، هو سيد سابق وكتب ما كتب من اتهامي لجماعة الإخوان بأنها خوارج، واتهم الهضيب بأنه مسوني، وقال كلاما أشد من كلام مين؟ الشيخ أحمد. وكل ذلك نقلناه من كتابي في كتاب الحاكمية لمن يريد أن يرجع إليه. ما علينا، فإن بيقول إيه؟ وسيأتي الكلام على الخوارج مبسوطا في كتاب الحدود، وقد أتيت بالكلام الخاص بالخوارج مبسوطا في نهاية شرحنا للعقيدة الطحوية، وذكرنا أقوال الفريقين في مسألة التكفير، من يكفر الخوارج ومن لم يكفرهم، مش كده ولا لا؟ وإن كنت أنا شخصيا لا أميل إلى التكفير، يعني أنا شخصيا لا أميل إلى تكفير الخوارج، وأقول بقول الجمهور إنهم مبتدعة ولكنهم غير كفار. وأستدل على ذلك بأن علي بن أبي طالب لم يكفر الخوارج. يعني إحنا لنا الأسوة الحسنة في مين؟ في السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. قال وقد اختلف الناس في ذلك. قال النووي بعد أن صرح، إحنا كده خلصنا ده، نعم. قال وسيأتي الكلام على الخوارج مبسوطا في كتب في كتاب الحدود. قال وقد استدل المصنف أي ابن تيمية الجد رحمة الله عليه بالحديث على قبول توبة الزنديق، فقال وفي مستدل لمن يقبل توبة الزنديق. لماذا استدل على توبة الزنديق؟ لا نعم قال الشافعي، ما أنا قرأت كلام الشافعي يا حبيبي، قرأت كلام الشافعي بس أنت ما كنتش مركز. قلت وسيأتي الكلام على الخوارج مبسوطا في كتاب الحدود. وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على قبول توبة الزنديق، وفي مستدل، فقال وفي مستدل لمن يقبل توبة الزنديق. أين موضع الاستدلال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بظاهر الرجل، فهذا الرجل الذي طعن في النبي عليه الصلاة والسلام وذهب ليصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتبر هذا الرجل الذي أظهره كونه يخفي نفاقا في قلبه، وأعلن أن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في بعض الروايات يعني يقول له اتق الله، قد يقول قائل إن كلمة اتق الله لا تدل على الكفر، لكن الأخطر منها حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ هذه قسمة ما أصبت فيها العدل أو لم يرد بها وجه الله. هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لا؟ بالظلم، وهذا كفر. اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم يعد كفرا. قال وقد تقدم الكلام على ذلك، وما ذكره أي ابن تيمية متوقف على أن مجرد قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله زندقة، وهو خلاف ما عرف به العلماء الزنديق، لأنه لو قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله هل هذه الكلمة تدل على الكفر؟ قال وقد ثبت في رواية أخرى في الصحيح أنه قال والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. طبعا هذا الكلام فيه طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. قال والاستدلال بمثل هذا على ما زعمه المصنف رحمه الله تعالى أظهر. قال القاضي عياض حكم الشرع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وقتل، ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من حقه أن يتنازل عن حقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كونه منع من قتله هذا يعني ليس معناه أنه لا يستحق القتل، وإنما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم درأ عنه الحد ربما بعفوه ربما للمصلحة كما جاء في بعض الأحاديث إن أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولذلك وكان يعلم أن عبد الله ابن أبي ابن سلول كان رأس النفاق وكان منافقا وكان زنديقا في السر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له واستأذن البعض في قتل قال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. واضح؟ قال القاضي عياض حكم الشرع أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر وقتل، ولم يذكر في هذا الحديث أن الرجل قتل. قال المازري يحتمل أن يكون لم يفهم النبي عليه الصلاة والسلام منه الطعن في النبوة، وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة، وتكملة كلام المازري وليس ذلك كبيرة، والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع واختلف في جواز وقوع الصغائر منهم. لا، الواضح جدا أنه طعن في النبي بالظلم، والظلم يعد كبيرة من الكبائر، كيف يكون صغيرة من الصغائر؟ وهذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ويحتمل أن يكون استدلال المصنف، ده كلام الشوكاني له، ويحتمل أن يكون استدلال المصنف أي ابن تيمية ناظرا إلى قول عليه الصلاة والسلام في الحديث لعله يصلي، وإلى قوله لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، فإن ذلك يدل على قبول ظاهر التوبة وعصمة من يصلي، فإذا كان الزنديق قد أظهر التوبة وفعل أفعال الإسلام كان معصوم الدم. يعني شوف ابن تيمية لما قال فيه مستدل لمن يقبل توبة الزنديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الذي أظهر الكفر بالطعن في النبي عليه الصلاة والسلام صلاة تمنعه، فصلاة الزنديق وتوبة الزنديق وأعمال الخير تعد مقبولة، يبقى معنى ذلك هذا الحديث يدل على إيه؟ توبة، قبول توبة الزنديق. واضح الكلام؟ قال الحديث 99 بعد 300 والحديث الأخير في الباب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره، يسار يعني يذكر له سرا، يعني يتكلم معه بأسلوب السر، صوت منخفض جدا لا يسمعه أحد، كأنه يذكر له سرا، يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني الرجل يكلمه في السر، فالرسول جهر لتعليم الناس الايه؟ الحكم الشرعي بدون أن يذكر اسم الرجل، فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شهادة له، لأنه منافق، والقرآن بيقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فقال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شهادة له، قال أليس يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى ولا شهادة له، قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له، قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. واحد يشهد الشهادتين وبيصلي، هؤلاء أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، ومع ذلك قال لئن أدركتهم أي الخوارج لأقتلنهما قتل عاد، عاد أو ثمود، يبقى لئن أدركتهم إيه؟ خارجين، لو مسكوا سلاح الأمة يقتلوا. واضح الكلام؟ قال رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما صحيح، والحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ. قال الإمام الشوكاني وفي دلالة على أن الواجب المعاملة للناس بما يعرف من ظواهر أحوالهم من دون تفتيش وتنقيش، ما أمرنا أن نفتش، فإن ذلك مما لم يتعبدنا الله به، ولذلك قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، وقال لأسامة لما قال له إنما عن الرجل الذي قتله أسامة في المعركة، قال إنما قال ما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقية، يعني الشهادة نطقا تقية يتقي السيف، قال هل شققت عن قلبي أو هل شققت عن قلبي عليه الصلاة والسلام. قال واعتباره عليه الصلاة والسلام لظواهر الأحوال كان ديدنا له وهجيرا في جميع أموره، ديدنا وهجيرا، يعني كان امرا ايه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ينطق به دائما حينما تستدعي الظروف ان ينطق به. منها قوله عليه الصلاة والسلام لعمه العباس لما اعتذر له يوم بدر بأنه مكره، لأن العباس أخذ أسيرا يوم بدر وكان في وسط المشركين، واعتذر للنبي أنه أكره على المجيء، فقال له كان ظاهرك علينا، يعني نحن لا نأخذه إلا به. وهذا الكلام لم يعني لا نعرفه صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الواقع صحيح. العباس ادعى الإكرام أنه كان مكرها وأنه كان مسلما سرا، ومع ذلك حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على أنه إيه؟ ها؟ حاسبه على أنه مع الكفار، لأنه كان في معسكر الكفار الذين جاءوا يحاربوا ولم يشهد أن لا إله، فإذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يحسب على المسلمين؟ وإنما حاسبه على ظاهره. وكذلك حديث إنما أقضي، حديث أم سلمة إنما أقضي بما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه، إنما أقطع له قطعة من نار. يعني الأمر النبي بيحكم بالظاهر عليه الصلاة والسلام، لكن ممكن هو بيحكم بالظاهر في قضايا القضاء بالذات، القضاء بين الناس. رب العالمين لم يكن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم دائما بمن المحق ومن المبطل، لماذا؟ حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالبينة وبالظواهر الأمور، حتى يعلم القضاة الذين يأتون من بعده. لأنه لو كان في كل قضية سترد عليه يحكم بالوحي وبما يعلمه رب العالمين، إذا لن يستطيع أحد يأتي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأسى بالنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. طيب إحنا نعمل إيه؟ فلا بد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الحكم بالأدلة التي نزلت عليهم، وليس بإعلان الله له ها بالبواطن، حتى إذا حكم يحكم بالظواهر، لأن القضاة الذين سيأتون من بعدي لن يكون معهم الوحش. فقال إنما أنا بشر مثلكم أقضي بنحو مما أسمع، فمن ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذ أو ليدع. ما يجيش يقول، يبقى معنى كده إن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. حكم القاضي، حكم المحكمة الشرعية، لا يجعل الحق باطلا ولا الباطل حقا. فتقولش القاضي حكم لي يبقى ده حقي، يعني ممكن انا وانت نتنازع في شيء وانت ليك كذا وانا ليا كذا، فنيجي نحتكم للقاضي فالقاضي يقول لي مالكش حق، يعني مثلا يكون انا حاطط في اعتباري ليا عندك 100,000 وانت بتقول لي لا هم 50 وانت مقتنع ان هم 50 وانا بدعي ان هم 100، جينا اترفعنا احنا الاثنين رفعنا الامر للمحكمه، فحكمت المحكمه ان انا ماليش حاجه خالص، اخرج انا بره الموضوع. هل معنى كده انت بتعتقد انك عليك 50؟ هل الخمسين دي تقول الحمد لله المحكمة حكمت لي انه مالوش حاجة عندي خالص، معرفتش اثبت لا 50 ولا 100، المفروض انت بعد انتهاء القضية تيجي تقول لي مش انت اترفعت للمحكمة والمحكمة ما بتجيبلكش حاجة وما قالتلكش حاجة، ادي 50,000 هم اللي انا بعتقد ان هم ليك عندي، لان حكم القاضي لا يحل لي هؤلاء الخمسين، صح ولا لا؟ لكن للأسف كثير من الناس ما بيقولش كده، يعني مثلا راح يقول لزوجته انت ليكي المطلقة 10 قروش عندي في ذمتي، تقول له لا دول 20 يدخلوا فيه، يقول لها خلاص اخبطي دماغك في الحيط، تروح ترفع قضية، يجي القاضي يخليهم 5 اقل مما كنت انت، المفروض عليك شرعا تقول ايه؟ ها؟ لانك انت رحت بقى والمحامي طلعك شحات وعايز تاخد فلوس مش تدفع، مش كده ولا لا؟ واستطاع انه ما انت راجل محدش عارف يمسك عليك مرتب معين، انت راجل تاجر وتاجر من بير السلم، وفي تاجر بير السلم ده محدش عارف يثبت عليه حاجه خالص وممكن يبقى مليونير، ومحدش عارف يثبت عليه حاجه، لا معاه سجل تجاري ولا بطاقه ضريبيه ولا سجل مصدرين ولا استيراد، هو شغال من منازلهم، وتجده بيكسب مكاسب ضخمه جدا والدوله مش عارفه تثبت عليه قرش ساغ واحد. فده ممكن كمان ياخد في التموين وياخد كمان في معاش السادات وحسني مبارك والملك فاروق وكل معاش ياخد منه. اهو شحات مش لاقي، مع انه مليونير اللي هم بتوع بير السلم ده، مش كده ولا ايه؟ محدش عارف يثبت عليه حاجه، وتلاقيه متجوز اربعه ويطلق ما تعرفش تاخد عليه قرش ساغ واحد. ليه؟ بيروح المحكمه معهوش واثبتي، محدش عارف يثبت عليه حاجه. واضح؟ فهذا عليه ان يتقي الله عز وجل، مش لان المحكمه مش هتحاسبك في الاخره، اللي هيحاسبك في الاخره مين؟ علم الغيوب سبحانه وتعالى، الذي يعلم السر واخفى. اتقوا الله في حقوق الناس، اتقوا الله في حقوق الناس. فقال انما اقضي بما اسمع، فمن قضيت له بشيء من مال اخيه فلا ياخذن، انما اقطع له قطعه من النار. حتى لو كان القاضي النبي محمد عليه الصلاه والسلام، حكمه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. واضح يا اخوانا؟ قال وكذلك حديث انما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وهذا ليس بحديث ولا اصل له، ولكن معناه سليم، دلت عليه ادله كثيره، لكن نص الحديث انما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، قال الحافظ ابن حجر هذا حديث اشتهر بين الاصوليين والفقهاء، ولا وجود له في كتب الحديث المشهوره ولا الاجزاء المنصوره، وقد سئل الامام المزي عنه فلم يعرفه، وقال الذهبي لا اصل له. واضح يا اخواننا؟ لكن معناه سليم. تمام؟ قال وهو ان لم يثبت من وجه معتبر فله شواهد متفق على صحتها، ومن اعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه صلى الله عليه وسلم مع المنافقين مع التغاضي والمعامله بما يقتضيه ظاهر الحال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين بالظاهر. تمام؟ ما كان منه صلى الله عليه وسلم مع المنافقين من التغاضي، يتغاضى عما يفعلونه من اشياء مخزيه، ويتعامل معهم بما يقتضيه ظاهر الحال، والله يتولى السرائر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.